دروس اللغة العربية للصف الأول الثانوي. الفصل الدراسي الأول. الدرس الأول: مكارم الأخلاق وحاتم الطائي. يعد حاتم الطائي نموذجا من النماذج العربية الرائعة التي تجسد القيم العربية الأصلية التي أقرها الإسلام كما ترى في هذا الدرس. حاتم الطائي شاعر جاهلي معروف من أهل نجد، فارس جواد من قبيلة طيء، مضرب المثل في الجود والكرم، كان رئيسا مطاعا في قومه، وشريفا مقصودا من معاصريه، وسيدا مهابا من ملوك عصره، وأجداده جميعا سادة نجباء. تزوج ماوية بنت حجر الغسانية، والنوار بنت ثرملة البحتورية. له ديوان واحد في الشعر، ويكنى أبا سفانة وأبا عدي. كان بحرا يفيض عطاؤه ولا يغيض سخاؤه، لا يظمأ وارده ولا يمنع سائله، وكان لا ينتظر السائل حتى يأتيه. فحين يشتد القحط ويعز القرى في كلب الشتاء، وتعصف الريح الباردة بأطناب الخيام، ويزيد البرد من شعور الإنسان بالطوى حتى كرب يقضى عليه، يدرك حاتم ما يقاسيه الناس، فيرسل إليهم دون أن يسألوه ما يدفع عنهم عادية الجوع، ويأمر غلامه أن يوقد نارا في بقاع من الأرض عسى السائر ليلا أن يهتدي إليها. أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. كان الجوع ينهش الأمعاء، وكاد الفقر يفتك بالبسطاء في بيئة صحراوية قاحلة، وظروف مناخية قاسية، وحروب ونزاعات مستمرة. فقدر حاتم معنى الإنسانية، وقدم للسائل وغير السائل، القريب والبعيد، ما يحفظ عليه حياته أو يسد رمقه أو يروي غلته. وقد هجرته زوجته ماوية، وأكثرت زوجته نوار من لومه، وأطالت في عذله، ورأت أن أهله وعياله أحق بما يعطيه الناس. وهنا أخذ حاتم ينصح زوجته نوار بالإقلال من لومه، قائلا لها: مهلا يا نوار، إن المال الذي أبقيه سيأخذه غيري إذا مت، ولن يبقى لي سوى سوء الثناء. وكان حاتم صفوحا يغفر زلات قومه استبقاء لودهم وحفاظا على صداقاتهم، وهو في سبيل ذلك قد شق على نفسه وكلفها فوق طاقتها، ولكنه يدرك أن الحلم كفيل يدفع أذاهم. وكم من مرة صكت سمعه كلمة قبيحة من شخص، فأعارها أذنا صماء تنزيها لنفسه وتكريما لها. وكان عفيفا عف عن كل ما يشين، وكف نفسه عن المطامع وصانها عن فعل الدنيات. وبلغ من استحياء حاتم من جاراته وحفاظه على شرفهن وعدم خدش حيائهن أنه ما مر بإحداهن إلا وتغافل أو تعامى كأنه لا يراها أو لا يعرفها. ومن فضائل الكريم اللازمة أيضا الصدق، وحاتم كان إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى بوعده، فالكريم حريص على سمعته، والإنسان رهن بأعماله. وحاتم رجل محب للسلام في عصر اتسم بالقوة، عصر لا تكاد الحروب فيه تتوقف، وأوشكت القبائل أن تتفانى، فاعتزل حاتم حرب الفساد التي سقط فيها خيرة قومه، ونزل في بني بدر، لأنه كان يكره العنف ويعزف عن الشر، وكان ينصح ابنه عاديا قائلا: إذا رأيت الشر يتركك فاتركه. وهو سيد في قومه، مرموق المكانة، ولكنه متواضع لا يتيه، ولا يرى نفسه فوق الناس. وليس من العسير أن يمتاز رجل بالجود، وآخر بالعفة، وثالث بالصفح والتسامح والتواضع، لكن من العسير أن تجتمع كل هذه الشمائل لرجل واحد، فإن اجتمعت له فهو الكريم بلا منافس. فليقرأ شباب العرب سيرة أرباب القيم وذوي مكارم الأخلاق، حرى أن يتحلوا بهذه الصفات، وعسى الأمة العربية أن تربي أبناءها على هذه القيم الرفيعة والصفات النبيلة. المعجم اللغوي. القرى ما يقدم إلى الضيف، أطناب الخيام حبال تشد بها، المفرد طنب، كلب الشتاء حدته، الطوى الجوع، عادية ضرر، درأ درأ الشيء درأ دفعه، زلات هفوات وسقطات، تعامى أرى من نفسه أنه أعمى العينين وليس به عمى، صكت سمعه عنفته بصوت حاد أو نحوه، يعزف ينصرف عنه.